ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروا تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا ما سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقنا شددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إنها فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاء يدخل من